وقوله فأبت إلى فهم وما كدت آيبا وكم مثلها فارقتها وهي تصفر. فأبت بمعنى رجعت، فأبت إلى فهم وما كدت آيبا وكم مثلها فارقتها وهي تصفر. وفهم هذه اسم قبيلة، والشاعر يحكي حالته عندما هرب من هذه القبيلة وهو تعبط شرا، عندما صاروا يلاحقونه يترصدون له فوق جبل، وكان معه عسل، فصب ما معه من العسل فوق الصخر وانزلق به إلى أسفل الأرض وأسلم قدميه للرياح وهرب منهم. فقال وكم مثلها فارقتها وهي تصفر. والشاهد في البيت وما كدت آيبا على هالرواية هذه، فآيبا اسم فاعل من آباء وهذا مفرد، فوقع الخبر مفردا. وهذا مراد المصنف بقوله لكن ندر إلى آخره، لكن في قوله غير مضارع إيهام، فإنه يدخل تحته الاسم والظرف والجار المجرور والجملة الاسمية والجملة الفعلية بغير المضارع، يعني أن قول ابن مالك لكن ندر غير مضارع، الآن الذي اتضح من الشرح أن الذي ندر من غير المضارع هو الاسم فقط، والاسم فقط، مع أن عبارة ابن مالك أشمل من هذا، فإنها توحي بأنه ندر مجيء الخبر غير مضارع يدخل فيها الاسمية والماضي والظرف والجار المجرور، وهذه لم ترد. فلهذا اعترض ابن عقيل على عبارة ابن مالك في أنها موهمة، لكن أجاب بعض الشراح عن ابن مالك وقال يجاب عنه بأن الحكم بالندور على غير المضارع يكفي في صدقه ثبوته لبعض أفراده وهو الاسم، وإن لم يثبت للجميع، يعني قالوا ما يلزم أن العبارة تتناول الجميع، يكفي في صدقه في صدق العبارة ثبوته لفرد واحد من الأفراد، هكذا قالوا. قال ولم يندر مجيء هذه كلها خبرا عن عسى وكاد، بل الذي ندر مجيء الخبر اسما، وأما هذه فلم يسمع مجيئها خبرا عن هذين. وهذا معنى قوله ككان كاد وعسى، ككان كاد وعسى أي كاد وعسى مثل كان، كاد وعسى مثل كان في أي شيء؟ أولا في العمل، ثانيا في عدم الاستغناء بالمرفوع، يعني لا بد من الخبر لأنها ناقصة مثل كان، إذن أشبهت كان في النقصان وهو الاحتياج إلى الخبر، وأشبهت كان أيضا في العمل، لا مطلقا، يعني ليس المراد أنها أشبهت كان مطلقا، بدليل ماذا؟ بدليل ما بعده، لأن مجيء خبر كان مضارعا ليس بنادر، فلو كانت كاد وعسى تشبه كان من جميع الأوجه لدخل في ذلك مجيء الخبر غير مضارع، غير مضارع، مجيء خبر كان من غير المضارع ليس بنادر، فيكون الإطلاق في عبارة ابن مالك مقيد بما بعده في البيت، وهو قوله لكن ندر. والمعنى لا تظن أن المشابهة بين كاد وعسى وبين كان مشابهة مطلقة، فإنه نذر، قال لكن نذر غير مضارع. ومعنى غير مضارع يعني إيه؟ يعني نذر غير جملة فعلها مضارع لهذين خبر. ثم شرع في الحديث عما ذكرته لكم آنفا، وهو حكم اتصال المضارع بأن المصدرية، وهو بحث سهل. قال وكونه بدون أن بعد عسى نزر، وكاد الأمر فيه عكسا. الضمير في قوله وكونه أي المضارع الواقع خبرا، يستفاد مرجع الضمير مما تقدم. بدون أن أي المصدرية، بدون أن أي المصدرية، بعد عسى نزر أي قليل. ويفهم من هذا الشطر أن اتصال الخبر بأن بعد عسى كثير، وأن الحذف قليل، وكاد الأمر فيه عكسا، يعني أن الأمر في مسألة كاد على العكس من عسى، من عسى. فاقتران الخبر مع كاد بأن قليل. نعم. قال ابن عقيل أي اقتران خبر عسى بأن كثير، وتجريده من أن قليل أي في النثر والشعر بدليل ما بعده، تجريده من أن قليل أي في النثر والشعر. وهذا مذهب سيبويه، ومذهب جمهور البصريين أنه لا يتجرد خبرها من أن إلا في الشعر، ولم يرد في القرآن إلا مقترنا بأن. يعني الفرق بينهم الآن بين البصريين وبين سيبويه، نعم، هو موضوع الشعر، أنه في الشعر عند سيبويه قليل التجرد، لكن عند البصريين أن التجرد مخصوص بالشعر. فمعنى هذا أنه في النثر ما يأتي التجرد عند البصريين، وعند سيبويه يأتي على قلة. قال ولم يرد في القرآن إلا مقترنا بأن، إلا مقترنا بأن. وبالمناسبة لم يرد في القرآن من أفعال هذا الباب إلا ثلاثة فقط، وهي كاد ماضيا ومضارعا، وما كادوا يفعلون ماضي، يكادون أو يكاد، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا أو يكاد، هذا مضارع. ورد أيضا في القرآن عسى، ورد أيضا في القرآن طفقا، فلم يرد من أفعال هذا الباب في كتاب الله تعالى إلا هذه الأفعال الثلاثة، كاد ماضيا ومضارعا، وعسى وطفقا. فهنا قال ابن عقيل أنه لم يرد تجرد أو لم يرد عسى في القرآن إلا مقترنا بأن. قال الله تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح، وقال عز وجل عسى ربكم أن يرحمكم، ومن وروده بدون أن قوله عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، يكون وراءه فرج قريب. فهنا عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون، جاء الخبر مضارعا مجردا من أن المصدرية. وقوله عسى فرج يأتي به الله كذلك تجرد الخبر من أن، عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في خليقته أمر. وأما كاد فذكر المصنف أنها عكس عسى، فيكون الكثير في خبرها أن يتجرد من أن، أن يتجرد من أن، ويقل اقترانه بها، وهذا بخلاف ما نص عليه الأندلسيون من أن اقتران خبرها بأن مخصوص بالشعر. هذا يقارب أو يماثل مذهب البصريين هناك في أن الأندلسيين يعني نحاة الأندلس يرون أن الاقتران لا يأتي في النثر، إنما هو مخصوص بالشعر، لكن ورد الاقتران في النثر. قال: فمن تجريده من أن قوله تعالى: فذبحوها وما كادوا يفعلون. مع كثرة ورود كاد في القرآن، أقول كاد في القرآن وردت كثيرة، ولم يأتي خبرها إلا مجردة مع كثرة ورودها. وقال تعالى: من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. ومن اقترانه بأن قوله صلى الله عليه وسلم: ما كدت، عند البخاري بروايات أخرى، بل إن من روايات الحديث عدم الاتصال أصلا، وفي بعض الروايات ورد الاتصال في موضع دون موضع، وفي بعض الروايات كما في اللفظ المذكور معنا ورد الاتصال في الموضعين. لكن على أي حال، هذا دليل على أن الاقتران يأتي في النثر، وليس الاقتران خاصا بالشعر كما يقول نحاة الأندلس. وقوله: كادت النفس أن تفيض عليه إذ غدا حشو ريطة وبرودي. كادت النفس أن تفيض عليه إذ غدا حشو ريطة وبرودي. هنا يصف شخصا مات وكفن بالريطة والبرود، يقول: كادت النفس أن تفيض عليه، يعني من الأسى والحزن. والشاهد في أن تفيض، فإن الشاعر كما تلاحظون أقول فإن الشاعر كما تلاحظون وصل عن بالمضارع في خبر كاد. ثم قال: وكعسى حرى. نعم، لا هو يعني قصدك أنه قوله صلى الله عليه وسلم إيه؟ لا هو يعني يمكن يقصد بقوله أي قول المتكلم على أساس تقدير المتكلم، لكن لو قال وقول الشاعر لا شك أنه أقول أحسن وأوضح، لكن نقول ربما أن وقوله أي وقول الشاعر، لأنه معروف أن الضمير يعود على الشاعر ما يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم، فكأنه حذف كلمة الشاعر استنادا على السياق أو لا. قال: وكعسى حرى، ولكن جعل خبرها حتما بأن متصلا. إذن ما معنى وكعسى حرى؟ أي في العمل، والدلالة على الرجاء، لأن حرى مثل عسى من أفعال الرجاء، من أفعال الرجاء. إذن ما معنى وكعسى حرى؟ أي في العمل والدلالة على الرجاء. لكن الاتصال بينهما فرق، فمر علينا أن عسى يكثر الاتصال في خبرها، لكن قال هنا عن حرى: ولكن جعل خبرها حتما بأن متصلة. والمعنى أن حرى يجب أن يتصل الخبر بأن المصدرية. وألزم خلولق أن مثل حرى، هذه مضافة إليها. إذن استفدنا الآن أن الاتصال يجب في فعلين، وهما حرى وخلولق، وبهذا نكون أنهينا مواضع الوجوب. لا، مواضع الوجوب أنه يجب اتصال الخبر بأن مع حرى وخلولق، هذه حالة من أربع حالات. أما باقي الأفعال، نعم، ما كملت حتى الآن معنا، انتهينا الآن، أنهينا قسما منها.